بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. آخر لقاء في موضوع النمو الروحي هنركز فيه على أمثلة مرقس 4 عدد 25. لأن من له سيعطى وأما من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. بداية احنا بنتكلم في موضوع يخوف، اللي عنده نمو هياخد أكتر واللي ما عندوش اللي عنده هيتاخد منه. يعني ما حدش يقول أنا ممكن أقف مطرحي ثابت. الحقيقة الوضع ده نظري، ما فيش حاجة كده في الحياة الروحية، يا هتطلع يا هتنزل. من له يعطى، احنا قلنا من له جهاد، من له تعب، من له حب، من له قراءات، من له خدمة هياخد هياخد هيكبر. من ليس له، اللي قاعد مطرحه، الذي عنده يؤخذ منه. لو فيك حاجة حلوة هتتسر. وقال هكذا ملكوت الله كأن إنسانا يلقي البذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهار، والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف. يعني بالرغم ان احنا عدنا نقول تعالوا نقيس النمو، وفي مجالات للنمو، والنمو في الإيمان، النمو في المحبة، النمو في الكلام، النمو في الخدمة، إنما بصراحة كده هو أنت بتكبر من غير ما بتعرف أنك بتكبر. أنت تنمو دون أن تعلم كيف تنمو، زي البذرة اللي بتطلع نبات والفلاح ما يعرفش إيه اللي بيحصل في باطن التربة وإيه اللي بيحصل في الساق وإزاي بتكبر، هو ما يعرفش. تفكرين الفلاح بتاعنا واخد بكالوريوس زراعة ومذاكر إيه اللي بيحصل؟ ما يعرفش. إنما هل ده معطله إنه يشتغل؟ لا، بيشتغل والنبات بيشتغل، ويمكن اللي معاه بكالوريوس زراعة ما يعرفش يعمل اللي بيعمله الفلاح. فإحنا فلاحين، إحنا مش لازم ناخدها ساينتفك قوي. يعني إحنا لا ندري كيف نتغير، لا نعلم كم ننمو وكيف ننمو. في سر بيحصل جوانا. أنت عليك تسقي، عليك تحط البذرة، عليك تنظف الأرض، عليك تحط سماد، إنما ربنا هيشيل اللخبطة اللي في دماغك إمتى وإزاي دي شغلته، هيوسع القلب وينظفه إزاي دي شغلته، هيخليك تحب السماء إزاي وإنت بتحب الدنيا دي شغلته، هيخليك تدخل للعمق في الصلاة وتدوق ربنا أكتر إزاي دي شغلته. مش بالضرورة تعرف أنت كل ده. لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر. يعني في حاجات كتيرة شغلانة ربنا، هو ربنا بالأرض بتاعته بيطلع الشغل. أولا نباتا، ثم سنبلا، ثم قمحا ملآن في السنبل. شوفوا بقى التدرج. ربنا يسوع بيحكي الحكاية بشكل بسيط، بيقول تبقى بذرة وبعدين تطلع نبات ساق، بيتكلم عن قمح، القمح في بلادنا، وبعدين يبقى سنبل تطلع سنابل، وبعدين السنابل تتملي الذهب الأصفر بقى القمح بقى. واخدين بالكم؟ يبقى الحكاية عمرها ما هتنط الثمر، عمرك ما الفرح ده هيملاك كده في يوم وليلة. المحبة هتبقى 10 على 10 مرة واحدة. لا، لسه بدري على الكلام ده، احنا في أول الموسم مش في آخر. الأول بذرة وبعدين نبات وبعدين سنبل وبعدين قمح مالي السنبل. ومتى أدرك الثمر فللوقت يرسل المنجل. يعني ايه؟ لما بقى الحكاية تستوي، يلا يا رب خلاص شيل، ابعت منجلك وحش الحكاية، كفاية كده. هنعوزين ايه من الدنيا اكتر من كده، من انها تسوينا عشان نبقى على الحصاد. لان الحصاد قد حضر. طبعا من المثل ده ساعات ناس تقول ربنا بيستنى علينا لغاية ما نستوي عشان ياخدنا. صح، بس ما تفتكرش، يعني ما تتدلعش وتنام وتقول ايه يبقى مش هياخدني غير لما يبقى كويس فمش هعمل حاجة. لا، هي من وجهة نظر ان ربنا مستنيك تستوي عشان ياخدك، صح، لكن ده مش مدعانك تكسل وتقول مش هعمل حاجة وانام في الخط ومش هموت غير وانا كويس. لا، مفيش وعد بكده. مفيش وعد انك ما تموتش غير لما تبقى كويس. لا لا، لانه يأتي كلص يوم الرب. لكن إن كان عليه ربنا عاوزك تبقى إيه؟ السنبل مليان قمح عشان ياخدك كده تبقى حصاد حلو. همشي معاكم في كام شخصية في الكتاب حصل في حياتهم نمو روحي واضح. نبدأ بشخصية زي موسى النبي. موسى النبي ابتدت حياته بإيه؟ ابن امرأة يهودية، ست متدين، ست أم موسى دي ست عظيمة جدا، كتب فيها بولس الرسول كلام حلو، ست عظيمة، ست طيبة وغلبانة لكن إيمانها جبار. ما قدرتش تموت الولد لأن الولد الذكر اليهودي محكوم عليه بالموت، هي وأبوه قالت له مش هنموته حتى لو حصل إيه. ولما ابتدى حسه يطلع موسى النبي هيعمل لهم مصيبة في أمر بإعدام الأطفال الذكور، حطوه في الصفت ده في السبت ده وسابته في الماء، عشان كده تسمى ابن الماء، ابن الماء موسى يعني ابن الماء، وخدته بنت فرعون وانتوا القصة عارفين. وبعدين ايه ربنا رتب ان امه ترضعه، عشان مكافأة على ايمانها الحلو ده خلاها ترضعه، عشان يقول لها وانت فاكرة ان انا مش واخد بالي من الشطارة دي، هي بقت ترضعه ايه؟ مش لبن عادي، لبن عديم الغش، تقعد تهشك وتقول خنفران وتقول كرياليسون وتقول إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هو الولد مش فاهم حاجة لسه، إنما كل اللي فاكره الزن بتاع إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب، إله إبراهيم إله إسحاق إله. قعد له ساعتين سنتين كده ثلاثة، رجع القصر، انتهت العلاقة بأمه، اتقطعت العلاقة الثانية تماما بإله العبرانيين. إنما البذرة اتحطت، البذرة اتحطت، أم موسى حطت بذرة شطرة وسقتها سنتين وكان لسه عزيره. فات 37 سنة مثلا، ولما بقى 40 سنة ابتدى الزن يرجع، إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب، أنت يهودي أنت مش مصري. لقى اتنين يهود بيختلفوا صالحهم، وبعدين لقى واحد يهودي مختلف مع مصري، أمسك المصري موته، فاكر كده شغال صح. واضح انه ايه، في بداية بس مش متظبط، يعني نقدر نقول موسى ما يعرفش ربنا؟ لا، ده هو بيعمل كده خدمة لربنا، هو قتل المصري خدمة في ربنا حسب اعتقاده، لان هو حامي حمى اليهود دلوقتي، فلقى ان شغلنا بايظة كده ما ينفعش خالص، ربنا ما اشتغلش معاه. فرعون هاج وقال هنعدم موسى، فموسى هرب. ربنا قال اصل لا، موسى عاوز يتحش كده وهو لسه ما بقاش نبات، ده لسه بدري على السنبل ولسه بدري على القمح، ده يشتغل نبي ازاي؟ ده فعش لسه. طب ما عنده غيرة، بس ما استواش لسه بدري، عاوزين نكبره. هتكبره ازاي يا رب؟ هيكبر ازاي؟ لا، هو خد خبرات الدنيا، خلينا بقى نديله خبرات الحياة الروحية، خده في الصحراء ووضبه 40 سنة يلف في البرد والحر والعرق والجوع والعطش، ومع شوية خرفان ويجري ورا الخروف ده ويتعدم العافية. ليه؟ أصل الرعاية تاخد غلبة، بس بيتعلم فيها بقى الصبر، بتعلم فيها الاحتمال، بتعلم فيها الطبيعة اللي بتتكلم عن ربنا، ويكلم ربنا بقى اللي هو ما شافوش وما يعرفوش، أمه بس كانت بتقول إله إبراهيم وما يعرفوش، ويقعد على الدرس ده على المدرسة دي ينمو روحيا ببطء شديد وهو لا يعلم كيف، هو مش عارف انه بيتغير، عمال يتغير. ليه؟ موسى الجبار اللي شايف نفسه شوفه عمال يتكسر حتة بحتة، لغاية 80 سنة وجاله المسيح في العليق يقول له ايه، يلا نشتغل بقى، استويت يا موسى. قال له نشتغل بقى ايه؟ بكسر، راجل 80 سنة بيعرفش يتكلم بتهته، شوف حد تاني. طب ما انت كنت من 40 سنة بتقول انا هشتغل من غير اذنك حتى يا رب. قال له لا لا، خلاص كان زمان، انا دلوقتي فهمت، كبرت روحيا، وعرفت ان شغلك عاوز ناس مخصوصة، انا ما انفعش. قال له دلوقتي هتنفع، اصل انت فيك حاجة كانت ناقصة ما كانتش عندك من 40 سنة، انت دلوقتي عندك تواضع ما كانش عندك، انت كنت ابن ابنة فرعون، انت دلوقتي حتة راعي اغنام مالكش ثمن، ومطلوب القبض عليه كمان، فانت على كده تنفع تشتغل. حصل نمو روحي في تواضع، في حكمة الصحراء، في صبر الرعاة، في سهر الرعاة، في جلد الرعاة، كل ده خده في الاربعين سنة، كل ده نمو حصل، تعذب بس خد نمو. وبعدين نزل موسى وابتدى يشتغل، لسه النمو شغال. فتلاقي إيه في الجولات الأولى يدخل على فرعون ويطلع من فرعون، ومعجزة ورا معجزة وضربة ورا ضربة، وفي الآخر ضربة الأبكار ويعدي البحر وإنجازاته، وإحنا فاكرين إن موسى جاب آخره. لا، لسه ربنا ما عندوش آخر، النمو ده يبتدي وما يخلص. فنلاقي موسى مع الصبر اللي عنده وهو نازل من على الجبل، اتغاظ وكسر لوحي الشريعة. هو لسه فيك غلط يا موسى؟ قال لسه فيك، لسه بعد ده انت بتشوف ربنا بعينيك، ده انت نبي الأنبياء، ده انت شقيت البحر وانت بتغلط زي الناس. اه بغلط طبعا، لسه بغلط. وربنا يسكت، يعديها خالص، ما تجيش سيرة كسر اللوحين دي خالص، يعديها ربنا. ليه؟ قال ما هو لسه بيتسوى، معلش لسه في شغل. الشغل ايه ده؟ الراجل بقى 100 سنة وبقى تمام يعني وحلو جدا، معلش. وبعدين يطلع تاني الجبل، واربعين في اربعين في اربعين، كل شويه 40 يوم على الجبل، وكل 40 يدخل لعمق اكتر، خلي بالكم، لغايه في مره يقول له عاوز اشوفك بقى، يقول له موسى ما ينفعش، ما انت شفت كتير. قال له لا، ابتدى بقى يزن، عاوز يدخل لجوه، ويقول له ما تخلينا هنا على الجبل على طول، يقول له لازم تنزل وراك شغل. ابتدى يشتاق للسماء، ابتدى يشتاق يشوف المسيح بعينيه. وبعد الموقف ده ينزل وشه منور، حصل نمو تاني. كل دي مراحل في حياة موسى النبي. ابتدى طفل متعمد ابن الماء، وبعدين حاجة وثلاثين سنة برة ربنا ملهي في الدنيا، بعدين 40 سنة في الصحراء يكبر روحيا، وبعدين جولات مع فرعون وريته إيد ربنا، بعدين المية والصحراء تاني وسينا، وبعدين جبل موسى اللي كله رؤى وظهورات، بعدين الشريعة. كل دي مراحل بتكبر موسى النبي، ولسه بيغلط، ويجي في مرة تاني يتنرفز تاني. طب ده انت يا موسى أحلم جميع بني البشر، الصحراء علمتك ومبقاش في حد في حلمك صبرك، إنما من كتر تذمر اليهود، اليهود متعبين جدا، قام مسك العصاية وضرب الصخرة بانفعال كده مرتين. فربنا قال له أنا زعلان يا موسى، زعلان، مش هتدخل كنعان يا رب، كل الشغل ده وجيت على دي. إنما تلاحظوا بقى موسى بعد ما استوى وكبر، قال له مش مهم كنعان يا رب، هو أنت فاكر إن أنا مش فاهمك يا رب؟ هو أنت بعد العمر ده فاكرني لسه عناية في كنعان؟ أنا عناية فيك أنت، كنعان إيه؟ عشان كده تلاحظوا لما ربنا قال لموسى مفيش كنعان، ولا تهز، ما تهزش، ما زعلش، ما قفاش، ما قعدش عيط، ما قالوش ده أنا 40 سنة بخدمك، ما قالوش مش معقول أنا ما أدخلش كنعان، قال له مش مهم كنعان، لأنه ده روح إبراهيم وإسحاق ويعقوب الذين كانوا ينتظرون إيه؟ المدينة التي لها الأساسات. خلاص عينه فهم. عشان كده قال له مفيش كنعان بس في جبل، تحب إيه؟ قال له الجبل طبعا. قال له تطلع الجبل ما تنزلش؟ قال له هي دي اللي أنا عاوزها. قال له يعني مش هتحب تدخل كنعان برجليك؟ قال له مش عاوز، مش مهم، خلي العيال يدخلوا، يعني يشوع والرجالة يدخلوا، إنما أنا عاوز الجبل، يعني عاوز أطلع ما أنزلش. ده أنا بقالي كام سنة أقول لك ما تسيبنيش أنزل، خليني على الجبل، وتقول لي لا وراك شغل انزل، ويخلصوا الأربعين يوم وبقى بزعلان وأنا نازل. إيه اللي بيحصل؟ نمو روحي عمال يكبر. فموسى على الآخر بقى مشتاق جدا للسماء، مشتاق جدا للمسيح. كان عندي خلاص أرض تاني، من أرض الأرض، ايه ارض بقى؟ ميه ولا لبن؟ ده كلام ده يا رب، خلاص بقى انا فهمت. عشان كده يقول في اخر اصفار موسى لم يكن مثل موسى الذي كان يكلم الله كمن يكلم الصديق صديقه. وعشان كده الوحيد في التاريخ اللي دفنه ربنا بايديه، اللي قال له تعالى حبيبي بقى احنا بقينا اصحاب قوي، انا الدفن علينا، أنا والملائكة بتوعي، مفيش إيد بني آدم تيجي تدفنك، أنت اخترت الجبل، اخترت السماء، أنا مش هسيبك تدخل كنعان وتدفن في كنعان. كنعان إيه؟ أنت فهمت ولا لسه؟ قال له فهمت طبعا. كان عندي بتاعت التراب خلي اليهود يجروا وراها، إنما أنا روح المسيح فيا. يقول بطرس كده روح المسيح فيهم، كان بيشاور لهم على الأبدية وعلى أمجاد السماء. فكل الكبار دول فهموا، ما بقتش كنعان الأرضية تستهويهم أبدا. يبقى موسى لما تبصوا على حياته تحسوا حصل نمو. فين موسى اللي كان بيحارب بالدراع وكان عنده غيرة وسخن في الخدمة، وربنا قال لا لا لا لسه بدري قوي، تعاوز يتنفض تمام وكده يتهز كده ويطلع الزبالة اللي في دماغه دي من الذات والكرامة والإحساس بالأنا والفروسية والشغل الفراعنة، ده عاوز لأربعين سنة أعداد خدام، وبعدين أربعين سنة تاني أعداد بطريقة تانية مع غنم أصعب من الغنم اللي فاتوا اللي هم اليهود، وبعدين عاوز له أربعين ليلة في الجبل ونعدها كده ثلاث مرات على الأقل، في تثنية اتقالت ثلاث مرات، ده اللي مكتوب بس يمكن في أربعينات كثير. كل ده نمو نمو نمو إلى أن ظهر موسى في التجلي. آخر المطاف بقى إيه؟ موسى منور جنب المسيح، أدي آخر. شوفوا النمو ماشي إزاي من مجد إلى مجد، الحكاية مش واقفة. لكن لو موسى كان ربنا شغاله على سن الأربعين ولا كان وصل لحاجة، لو كان اكتفى بالمرحلة دي فين بقى موسى من آخر حياته والجمال اللي هو فيه؟ واحد تاني، إيليا النبي. إيليا من ساعة ما سمعنا عنه هو قوي، يعني إيليا فجأة بيظهر في التاريخ، ما نعرفش حاجة عن طفولته ولا خلفياته ولا تربيته، هو فجأة كده سايح يعني جايب من الآخر من السواح. إنما إيليا برضه لسه له نمو، ما هو ما فيش حد مش مطلوب منه نمو. فتبتدي الحكاية الأول إيه؟ ربنا يقول لإيليا اقفلها إيليا على دماغهم شوية خليهم يتوبوا، حاضر لا يكون طل ولا مطر. طب أنا رب هموت؟ قال له لا خليك عندك، خلي الغراب يعولك. ماشي حاضر، يقعد فيها شوية وبعدين الغراب بيجيب أكل. طب والمية؟ المية من نهر كريس اللي جنبه ده. طب المية نشفت؟ قال له ما احنا عاوزين نطلع خطوة، هديك اتعلمت انه الطبيعة بتخدمك، ايه رأيك نخلي واحدة ست غلبانة هي اللي تعولك؟ يا رب وانا ناقص بهدلة، تبقى ست غلبانة هي اللي تعولني، ده انا نبي، ده انا عول بلد، مفروض انا اللي عول الدنيا كلها، ده انا اللي بقفل وافتح. قال له اسكت بس، روح بس الارمال تصرف تصيدة هي اللي تعولك. حاضر حاضر اللي تؤمر بيه، عشان ما يبقاش في نوع من الكرامة والذات خالص. فإيليا زي اللي راح متغاظ الظاهر كده، كان مبسوط بالغربان والراجل متوحد، إيه اللي يعيشه في بيت واحدة أرملة معاها صبي، هو راجل متوحد بتاع الصحراء يعني. بس ربنا قال كده حاضر، في درس تاني عند الأرملة، اللي عملي لي بس الأكلة كلها الأول. تقول له ما فيش، احنا ناكل ونموت أنا والولد، اللي عملي لي الأول وخلاص. وكأنه متغاظ، يفاجأ ان ايمان الست دي اكتر من ايمانه. تقول له حاضر هعمل لك بدال انت رجل الله، ويبص لها كده ويبص ربنا يقول له فهمت، ده لسه الحكايه فيها دروس، انت عاوز توريني ان ارمله مش يهوديه عندها ايمان اكتر مني، انا النبي، انا اللي مش عاجبني وبقول لك ازاي النهر ينشف، ده النهر اللي أنا بشرب منه، طب نفتحها رب؟ تقول لي لا مش هنفتحها. وفاجأ بست مش يهودية إيمانها جبار، مستعدة تضحي بعمرها وعمر الولد عشان رجل الله يأكل ويشرب. وصدقتني لما بقول لها كور الدقيق ما يخلص وكوار الزيت ما يخلص، صدقت صدقت على طول، ويعيش في بيت الأرملة في بيت الإيمان ده كله، وعمال يتعلم بقى، يتعلم هو من الست الغلبانة دي التقوى. وبعدين يموت الولد ويصحى وهو عمال ياخد في دروس، وبعدين يواجه أخاب ويقول له اجمع لي بقى نبيع البقى اللي بقى خلينا ايه نشوف آخر، ويقف موقف جبار. وإن كان الله والله فاعبدوه، إن كان البعل هو الله فاعبدوه، ويعمل الذبيحة. وطبعا هو بقول لكم ابتدي قوي قصة إليه، فيغرق الدنيا مية وتنزل النار تاكل المية والمذبح والذبيحة وكل حاجة، ويبقى إيليا فرحة مش سيعاء، كل الشعب قال الله هو الله، الرب هو الله، وقتلوا أنبياء البعل. طب ما هو مش ناقصه حاجة. لا استنوا، لسه في ضعف، لسه عاوز يتصنفر. تاني يوم إيزابل تبعت له تقول له أنا هموتك زي ما موتهم، يخاف ويكش ويكتئب ويقول له يا رب ما أنا زهقت بقى، تعبت بقى، قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك. وطلع أن إيليا الجبار ده لا، لسه في حتة ضعيفة، لسه مستواهاش، لسه الحصاد ما جهاش، لسه السنابل ما تملتش قمح، لسه في حاجات غلط، لسه في ضعف. وبعدين ده بقى ايه، ده واحد ما سايح مع الملائكة، فجاله الملاك بيقول له كله استنى انت، وياكل وينام وكل تاني، واخد على الملائكة، فمطنش الملائكة. وبعدين يقول له طب ربنا بيقول لك تعالى الجبل، انت لازم تاخد لك شوية جبل عشان انت عندك ربع ضارب دلوقتي، في حتة غلط لازم تتظبط. إيليا لما يخاف، ايه يخاف ازاي وانت لسه بتخاف وانت لسه بتضطرب لسه بتكتئب؟ يبقى انت فيك ضعف. ياخد 40 يوم ويفرجوا بقى على ربنا بتاع الزلزال وبتاع الريح وبتاع ويجي الصوت الحنين بتاع ربنا يقول له مالك، مالك إيليا، ايه اللي حصل؟ انت إيليا اللي بنشتغل مع بعض بقالنا سنين، مالك تهزيت ليه؟ فيقول له ما هم قتلوا وعملوا. قال له قتل ايه بس، انت مش واخد بالك، ده انا ابقيت لنفسي 7000 ركبه لم تنحني لبعل و7000 فم لم يقبله، انزل بس اشتغل، هات لك اليجع يساعدك وهات لك فلان يبقى ملكه. ونزل ولسه الحكايه عماله تطلع. وإيليا يكبر شويه شويه، وربنا مش عاوز ياخده ليه؟ لسه بينمو عشان لسه مستنيه في الاخر ايه، مركبة نارية من مجد إلى مجد. وبعدين يكبر قوي إيليا بقى، ويبعت أخزي الملك ده يبعت يقول لهم هتقولي النبي بتاع اليهود ده يقول لي أنا هيحصل لي إيه عشان أنا وقعت من كام دور وكسرت، هموت ولا أعيش؟ فيجي قائد 100 ده، قائد 50، يقول له الملك بيقول لك انزل يا رجل الله. قال له لو أنا رجل الله تنزل نار تاكلك أنت واللي معاك، تنزل نار تاكلهم، عشان بيكلموا بقلة احترام بس. ويجي التاني يعمل كده تنزل النار تاكلهم. عشان كده بطرس يوحنا ويعقوب كان عاجبهم الشغلانة دي، فلما بتوع السامرية رفضوا المسيح قالوا ما نجيب نار تاكلهم. قال لهم ايه هو الشغلة، انت هتعمل راسك براس إيليا يعني؟ ايه ده، بالراحة شوية. التالت طبعا اترعب فطلع يسجد يقول له بص يا رجل الله من فضلك عشان خاطري أنا وراي عيال، هو أكيد الروح قايل لك الروح القدس أن أنا خبيت الناس الكويسين في المغارة وأنا بتاع ربنا، فنزل معه. إنما عمال إليه ازداد مجد. وبعدين وصل بقى إلى شكل من السياحة غريب في آخر إصحاحين في حياة إليه، تلاقيه بينط من بلد لبلد، يقول لك وجد في أشدود وبعدين في غزة وبعدين في أريحة، وبعدين ما بقاش بيقعد في مكان ولا بيمشي على رجليه زي الناس. الحكاية بقى زادت قوي. وبعدين لسه حريص على الخفاء، ليش عدد تلميذه النجيب اللي لازق له عاوز يوزعه، عاوز يوزعه ليه؟ عشان يقفل. فاهمين ازاي؟ عاوز يوزع تلميذه عشان يقعد لوحده مع ربنا، حتى تلميذه القريب منه. فيقول له خليك هنا يا ليشع، انا بس هروح فركه كعب كده للبلد اللي هناك واجي لك. يقول له حي هو الرب، رجلي على رجلك مش هسيبك. وليشع فهم ان فيها خلوه من الحاجات الكبيره بقى اللي هيشوف فيها الرؤى والاعلانات، فهيسيبه ازاي؟ يقول له مش هسيبك. يقوم ياخده بلد كده ويقول له طب خليك هنا اروح بس. يقول له مش هسيبك. ويفضل يزن فيفهم بقى. فإليه يقول له بص لو فضلت كده مش بتسيبني هتاخد اللي انت عاوزه. دي التلمذة بقى. قال له انا عاوز روحين من روحك. قال له تاخد، هو ربنا يعني ما بيقول مش بالكيل، بيدي زي اللي انت عاوزه تاخده. وفي الاخر تيجي مركبة نارية تاخد إليا من إليشع، وهو بيصرخ إليشع يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. طب إيليا ده لو من كام سنة وقت إيزابل وكان مكتئب وبيقول خد نفسي خد نفسي، اشكرك يا رب انك ما خدتش نفسه. كانت هتبقى حاجه تكسف، كانت هتبقى نهايه مؤسفه لنبي عظيم. انما شوف بقى وهو طالع السماء في مركبه ناريه، شوف النمو وصل لايه، من مجد الى مجد، عشان يقف جنب المسيح منور برضه في التجلي، من مجد الى مجد. فربنا حتى مع القديسين الكبار يشتغل ويكمل، لا يكتفي بمستوى ابدا. نبص على واحد زي أيوب. أيوب من أول إصحاح تسمع فيه شهادة يعني نادرة ما بتيجي على حد، بار في الأرض كلها، ليس بار مثله. ده ربنا اللي بيقول، وده كمان بيقول إيه؟ بيقول في السماء، يعني بيقول للشيطان. الشيطان بيقول له، يعني ربنا بيقول له أنت عينك على أيوب بس ما فيش حد زيه. ده رأي ربنا كده، رأي ربنا في أيوب أنه ما فيش حد زيه. طب ده عاوز نمو ده؟ اه طبعا عاوز نمو. يا رب ما فيش حد زيه. نمو ايه تاني؟ هلا في حتة لسه لازم تتظبط. فالشيطان متغاظ جدا من هذا البار. هلا متغاظ، طيب اضربه بس ما تجيش ناحية نفسه. ويضربه ويثبت هذا الرجل بره ويقول تمسك بكماله، الرب أعطى الرب أخذ ليكن اسمه مباركا. حاجة عظيمة جدا، مستوى عالي قوي. احنا مبتدئين من ناس متفوق بس لسه لازم في نمو. يجي الشيطان متغاظ تاني اكتر، يقول له ها هيكتني عليه بس، ها عاوز ايه تاني؟ يقول له ما هو بس يعني البني ادم عاوز ايه غير صحته؟ بدل ما بيتوجعش خلاص هيستحمل التجربه مهما كانت. طب سيبه كده يتوجع، طب ماشي امسك في جسده بس مالكش دعوه بنفسه، اضربه الضربه تمام. ويتوجع أيوب ويصرخ من الألم وما بينامش، والرماد على رأسه، وافتقر وجاع وتزل وريحته بقت صعبة من المرض، بهدله. وربنا بيقول معلش معلش، والملائكة تلاقيهم يجوا يحايلوا ربنا، يا رب مش ده أيوب، مش ده أيوب. يقول لهم بس تسكتوا، استنوا بس، احنا عاوزين نرقيه، هو مستوى حلو قوي بس عاوزينه يطلع لسه، عاوزين خطوة تاني لسه، سيبوه يستوي شوية لسه. السنبل مش ملقان قمح، في سنابل حلوة بس مش مليانة ذهب أصفر. وفين يتكلم المسيح في آخر سفر أيوب؟ وبعدين أيوب يقول له فهمت يا رب، أنا رب عاوز أقول لك، لما يوم ما قلت لي، يوم ما قلت علي أني بار وكامل، أنا كنت بسمع الأذن أسمع عنك، لكن دلوقتي بعد التجربة أقدر أقول لك الآن فقط رأتك عيناي. ده طلع في نمو حتى في حياة أيوب. ابتدى وهو كبير وجديد وقوي وكامل، لكن لسه في حاجات تانية ناقصة، لسه كان بارا في عيني نفسه، عاوزة تتصلح دي. وفي الآخر يقول له أنا شايفك دلوقتي بعناية، عشان أيوب يقف جنبهم في السماء. فكان لازم ياخد له شوط طويل كذا سنة عشان ينمو روحيا حتى ولو كان تقي. ندخل في واحد زي يونان. يونان ده عيني بيصعب عليا صدقوني، كل موسم يونان يمسكوا له وعاظ بهدلة وهاتك يا تقطيع في جلده. والراجل نبي محترم جدا، نبي محسوب نبي طبعا، وله نبوة في الكتاب. فخطأ جدا ان احنا نتجاوز ونتجاسر ونقعد نفتش في أخطاء، وده نبي نبي. إنما مع كونه نبي لسه في ضعفات، مثلا حتة التعصب لليهود في حكاية نينوى دي مش داخلة دماغه، أروح لنينوى عشان يتوبوا وربنا يسامحهم ما ياخده. يعني مع التعصب اليهودي جواه، فمش عاجبه حكاية نينوى، هتروح يعني هتروح. ولازم تفهم الدرس، أنا ربنا بتاع كل الناس مش بتاع اليهود بس. ويعند يونان ويزوغ ويجيب له الحوت ويدي له الدرس التمام. وطبعا يبان بقى يونان النبي، ثلاث أيام في بطن الحوت بيصلي. حد فينا بيعرف يقعد ثلاث ساعات يصلي؟ نبي طبعا، ثلاث غصب عن عينه صحيح، بس بيكبر روحيا، بيكبر. هو بطل يصلي أصله، نزل المركب نام. نام ده إيه ده؟ أنت نبي، فمش هتصحى بالذوق، هنصحيك. ما أنت لازم تكبر روحيا. 3 أيام صيام وصلاة غصب عنه، عشان كلنا نصوم بعد كده بسبب. وبعدين يطلع من الحوت يدخل يخدم غصب عنه، ويلف في البلد ويقول الكلمتين، ويتعلم درس ما كانش يحلم بيه، إن الناس المحكوم عليهم بالإعدام، اللي استخسر خلاصهم، اللي كان بيقول في باله يطلعوا بتوع مين دول نينوى اللي ربنا يجري على خلاصهم، يفكر في خلاصهم، يوروا له يعني إيه الصلاة والصوم، يوروا له التوبة اللي ما شافهاش عند اليهود عمره. توبة توبة. الملك ينزل يقعد على الأرض ومحدش ياكل، ويمنعوا الأطفال، ما هم مش فاهمين، ولا الأطفال ياكلوا ولا البهايم تاكلوا، وصوم وصلاة محدش قدر يعمل اللي بيعملوه ده، ولا الرهبان. ليه؟ أصل هم مصدقين إيمان فطري، اللي بيقولوا يونان هيحصل بعد 40 يوم تهلك المدينة، مش عاوزينها تهلك، نعمل أي حاجة. يجوز ناس انهارت من الصيامات دي ووقعت وداخت، يجوز، مش مهم، ما هم بينقذوا ما يمكن إنقاذه. وينان واقف بيتفرج، وربنا بيقول له ما تتعلم، ما تشوفه في التوبة، ما تشوف الصوم على حق، انت ناقصك تلمذة، ناقصك نمو. وبعدين ربنا يمحي ذنبهم ويسامحهم. يقوم يوناني يتغاظ، لسه ما استواش، لسه في قمح مش راضي يطلع، لسه مش قادر يحب اعدائه، مش عارف يوصل لها، مش عارف قلبه يبقى زي قلب ربنا، مش عارف يبقى شبه المسيح لسه، فمش قابل نينوى اللي بعد 100 سنة هيجوا يحرقوا بلادنا، تسامحهم. هو كان عارف، على فكرة أغلب الآباء قالوا كده، إن يونان بروح النبوة كان عارف إن شعب نينوى ده هو اللي هيجي يحرق بلاده بعد شوية، وهم دول اللي هيعذبوا اليهود، شعب أجور. فهو بروح النبوة مش قابل يعني أنا أطلب خلاصهم ويتوبوا وترحمهم، وبعد 100 سنة يجوا يعملوا فينا ويسووا. يقول له ولو، لازم تحبهم، مش راضي يحبهم، قفش وزعل مع ربنا، يطلع له يقطينة وبعدين دودة وتنزل اليقطينة ويزعل تاني، وربنا يحايله ويقول له أفلا أشفق أنا، أنت لم تشفق على يقطينة بنت يوم كانت وبنت يوم هلكت، أفلا أشفق أنا على شعب، على مدينة عظيمة فيها 12 ربوة من الناس ما يعرفوش منهم من شمالهم. يا أخي افهمني، حس بيا، خلي قلبك زيي، حن على الناس كلها، اجري ورا خلاص العالم كله، اكبر يا يونان، ما تبقاش بتاع اليهود بس، ده أنا دخلتك الحوت وطلعتك، موتتك وقومتك عشان تفهم، تفهم إنك لازم تخلص العالم كله، تفهم إن أنا هعمل كده، المسيح له المجد، هاجي أموت وأقوم عشان أفدي العالم كله، ده أنا بس خليتك بروفا كده عشان تفدي نينوى بس، إنما افهم اللي أنا عاوز أوصله. حتى يونان كان في حياته نمو، ابتدى بشخص وإن كان نبي لكن كان عنيد، وكان قلبه ضيق، وكان مش عارف يصلي صح، والحوت علمه، والبحر علمه، والمركبية علموه، واليقطين علمته، وأهل نينوى علموه، ودرس ورا درس ورا درس ورا درس، بقى يونان، بقينا نصوم كل سنة لأنه نبي عظيم دلوقتي، بس لولا ربنا فضل وراه عشان يكبر. مثل آخر، يعقوب، يعقوب أبو الآباء، ابن إسحاق ابن إبراهيم. يعقوب ده ابتدى بقى ايه من تحت، ما ابتداش من فوق يعني، يمكن موسى ولا الناس دي برضو ابتدت كويسة شوية، انما يعقوب ابتدى زينا واوحش، لئيم ومكار وكذاب واناني، وقولوا اللي تقولوه ربنا يسامحكم. في الاول كده عاوز ياخد من ايد اخوه حاجته، وبيبيع الدنيا بطبقات، بيبيع البركة، بيشتري قصد البركة، وضميره واسح، مامته تقول له ما يصدق، البس لبس اخوك وادخل، ما يصدق، وبعدين يقلد صوت اخوه، وبعدين ابوه يقول له مش ده حس يعقوب، يقول له لا لا يقطع يعقوب وسنين. يعقوب ده ايه؟ لا انا اسحاق طبعا، انا عيسو، لان هم كانوا بيكرهوا بعض. عينه ما تنفعش خالص. يعني الواحد يبص على يعقوب، ايه ده يا رب؟ ده يطلع ابو الاباء ازاي؟ ده حاجه تكسف. ده جده وابوه دول ناس محترمين قوي، ابراهيم برضو اسحاق، انما يعقوب ده بدايه مش حلوه ابدا. ربنا يقول طولوا بالكم، هيكبر، استنوا هيكبر. وبعدين تتقلب الدنيا وعيسو ينواله، ينوي عليه يهرب. فربنا بقى يجي له في اول حلم، اول مره يكلم ربنا، يجي له على سلم ويقول له انا معاك، وراك يا يعقوب، هعدلك، هظبطك، هكبرك، هعمل منك قديس، مش هسيبك. فيبتدي يبان البذره بس. يعقوب يصحى الصبح ياخد الصخره دي يحط عليها نقطه زيت زي ما جده ابراهيم علمه، المذبح نقطه زيت على الصخره، ويركع جنبها ويصلي. جده ابراهيم قال كده، ويقول له يا رب لو كنت صحيح هتبقى معايا وتنجيني، اوعدك هاجي هنا بعد عمر طويل واشكرك. طب كتر خيرك. وينام عليها 20 سنة، لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف ربنا ولا، ويرجع لللؤم والشقاوة بتاعته، بس المرة دي مش مع عيسو، مع لبان. واتنين يعني أصعب من بعض، غشاشين ومكرين، والاتنين قلقان من بعض، هو ولبان. وكان لبان هيموته في الآخر. ربنا يسوع يقول له أنا مدي كلمة ليعقوب، اوعى تقرب منه. وبعدين يلم ستاته وعياله، ربنا عمال يدي خير عشان يكبر، عشان يشكر، وهو ما كانش بيشكر. بعد 20 سنة أول مرة يصلي، ويقول له يا رب أنا مكسوف منك، أنا صغير إن أنا أتكلم معاك، صغير عن جميع ألطافك، فعلا أنا وحش. أنت يا رب 20 سنة ما قصرتش، وأنا ما فيش مرة أشكر وأصلي. إنما ليا طلب، أنا راجع وعيسو جاي، فالطار بايت، فلازم تنجيني. ربنا يقول له وانا معاك، انا عندي كلمتي، هنجيك عشان تكبر، عشان تبقى زيي، عشان ما تتعاملش مع الناس صد رد، عشان ما تجريش ورا حقك بدراعك، عشان تفكر بطريقتي، عشان تفهم انه الحكايه اغلى كتير قوي من الدنيا والغنم والعيال. وبعدين يغير، يجيله المسيح فيمسك فيه ويتخانق معاه الليلة دي، ويقول له باركني، يقول له هباركك بس حاضر، يقول له طب مش هسيبك، يقول له لا لازم تسيبني، لازم تقول حاضر، أجيلك تقول حاضر، أسيبك تقول حاضر، فيقول له لا مش هسيبك، يقوم يديله على حق فخذه عشان يتعلم يقول حاضر في كل وقت، ما هو لسه مش متظبط. ويصحى بيعرج لكن وشه منور، لأنه كان طول الليل سهران، ابتدى يدخل في السهر الروحي، ابتدى يعرف يعني ايه يكلم المسيح، ابتدى يشوف المعجزات بعينيه. عيسو جاي يجري مش عشان يموته، عشان ياخده في حضنه. ايه اللي بيحصل ده بقى؟ ابتدى يكبر. قال لهم بصوا بقى، الصنم ندفنه في الارض، كفايانا اصنام. اتري عند لبان كان بيعبد اصنام هو والستات اللي معاه؟ ومع كده ربنا يقول معلش طولوا بالكم، هجيبه برضه، هيكبر برضه، هسويه، أو هيحرم يكذب بقى لسه. وبعدين ياخد يعقوب ويسكنه في كنعان، ويعمل غنى وخير، وولاده يكبر. ولاده ما تربوش كويس طبعا في الفترة اللي كان بعيد فيها عن ربنا، ولاده طلعوا شضلية وبلطجية وما لهمش في ربنا في الأول، كانوا كده لغاية ما جه يوسف وبنيامين وماتت رحيل. وربنا قال معلش أنا أصلي هبتدي أسويه على نار هادية. رحيل المحبوبة راحت أول واحدة من حياته، وبعدين يوسف أغلى واحد عنده هو كمان هيروح من حياته. ليه يا رب كده؟ ده يعقوب حبيبك، ده أنت قلت أحببت يعقوب وأبغضت عيسو، تقوم اللي تحبه تعمل فيه كده؟ أيوة، ما هو ده عشان إيه؟ ينمو روحيا. فيبقى رحيل الغالية راحت، ويعقوب كمان مات، يوسف في نظره مات، هو ما يعرفش انه مش ميت. ويبكي ويتعمي من شدة البكاء، ليه؟ خلاص الدنيا ملهاش معنى، رحيل راحت ويوسف راح، والعيال الكبار مسوقين سمعته في كل حتة، رأوبين وشمعون، والحكاية يعني وبعدين يجي له طلب ثالث يقولوا له بنيامين، عاوزين بنيامين في مصر، أنا ناقص. قال لهم أعدمتوني الأولاد، يعني كفاية كده يا رب، سوتني على الجنبين، فاضل إيه إلا بنيامين. يقولوا له لا بنيامين لازم ضروري. ياخدوا بنيامين. طبعا كل دي قصص ربنا عمال يوضب فيها قلبه عشان يصنفر ويطلع منه بقى شوية الكذب القديم والأنانية والطمع والاتكال على الغنم والعز بتاع الدنيا، كل ده لازم يتشال. ويقعد يعقوب يصلي، ما عادش له غير ربنا، يا رب يرجع بنيامين بالسلام، يا رب بنيامين ما يروحش زي أخوه، دول ولاد الغالية ما فيش غيرهم، ده أنا اتعميت بكى على يوسف. وبعدين يفاجأ بالخبر بقى، يقولوا له مش بنيامين اللي راجع، ده يوسف وبنيامين. يقول يوسف حي، كلمة جميلة قوي في الكتاب، يوسف حي، مش مصدق 20 سنة بيبكي على يوسف، خبر مش معقول. أيوة، ما هو ربنا لازم يكبر ولاده، لازم يفهم ولاده يعني إيه قيامة أموات. مش أنت بكيت عليه ده، هتشوفه بعينك يوسف حي. طبعا أنت مش بتشتغل مع ربنا، إحنا عندنا حد بيموت، ما عندناش حد يموت، أنت لازم تفهم. وينزل يعقوب البار دلوقتي إلى مصر، شيخ عجوز مهدود، ويحط إيده على فرعون يباركه. فرعون يوطي رأسه لأنه عارف مفهوم البركة، فيقول له باركني. وبعدين يقول له أنت مالك عجوز كده، إيه 700 سنة 900 سنة زي بتوع زمان؟ يقول له لا، ده من الغلب قليلة وردية سنو حياتي ولم تبلغ إلى سنو حياتي. أصل أجدادي كانت تنميتهم سهلة، يعني كبروا بالذوق، أنا عشان ما كنتش كويس ربنا كبرني بس بطريقة تانية، فيعني تهديت 130 سنة بس كل سنة بعشرة، فيعني لأنه كان شكله كهل عجوز قوي في الجيل ده، كانوا بيعيشوا كتير. وبعدين يعقوب ربنا يكشف عن عينيه ويشوف المسيح اللي جاي من يهوذا، ويشوف اللي هيحصل في التاريخ، ويشوف كل الأسرار، وصار يعقوب قديس. يعقوب الكذاب الأناني اللئيم الملاوع، وراه خطوة خطوة، سنة سنة، درس درس، وربنا نفسه طويل قوي. إنما لازم في الآخر يتقال يعقوب قديسك، ويبقى أبو الأباء، يبقى إبراهيم وإسحاق ويعقوب، مش هيخسر منهم حد. نمو نمو وروحي خد العمر كله وهو لا يعلم كيف. يعني إيه؟ هو يعقوب كان فاهم ربنا بيعمل إيه؟ عمال يوظف فيه ويصنفر فيه ويظبط فيه، عشان في الآخر هو داخل على السماء يترص جنب موسى وجنب إيليا وجنب أيوب، يفضلوا منورين لآخر الظهور. في العهد الجديد واحد زي مثلا بطرس الرسول، هنقولها بسرعة دي انتوا حافظينها، بطرس الرسول تبتدي القصة، قالوا له أندراوس أخوه قال له ولا لقينا المسيح، قال له يعني يطلع المسيح تعالى بس، قال له انت بطرس، قال له عارفني، قال له ايوه انت بطرس وانت صفا تبقى صفا، طيب كتر خيرك، رجع للصيد ولا سأل. وبعدين خدوا المجمع يوم سبت، حضر الوعظ بس حماته بتموت، فيعني قالوا تجيش ناخد المسيح يمكن يعمل حاجة. خد يسوع بيته، حط ايده على حماته، حماته صحت وكانت بتموت. وبعدين اترصت القرية كلها على بيت سي بطرس عشان ياخدوا بركة، وهو واقف ينظم، وما فيش حد دخل في الصف ما خفش ورجع للسمك. يا أخي افهم بقى، سمك ايه تاني؟ وبعدين يجي له عند البحر، ممكن اوعظ؟ ايه وعظ؟ ما هي خسرانة خسرانة، هتبقى المركب للوعظ بدل مركب للصيد. ويقعد المسيح يوعظ وهو ولا سائل، عمال ينظف في الشبكة. وبعدين يقول له طب ندفع لك حق الإيجار بتاع المركب، نجيب لك شوية سمك، ندخل جوه؟ جوه ايه بس؟ حاضر عشان خاطرك، يا دوب اهو خطوة، قال مرة حاضر. يدخل جوه يلاقي السمك مالوش آخر، يقول له اطلع اطلع، أنا مش وش الحاجات دي، شوف لك حد عدل، أنا راجل خاطي، أنت هتعمل معجزة مع واحد زي ايه؟ اعمل مع حماتي، اعمل مع الناس الطيبين، أنا راجل خاطي. يقول له لا مش هخرج، أنت اللي تخرج معايا، تيجي تشتغل معايا، قال له اشتغل. وبعدين طبعا بطرس مش فاق يعني مش ناويها يعني مش ناوي جد قوي كده، فتلاقيه برضو دخل على الشغلانة وكل اللي همه بدل ما نبقى زعيم صيادين نبقى زعيم تلامذة برضو، ومن الأعظم ومين أشطر واحد. وانت مش فاهم يا بطرس الحكاية مش كده، انت دخلتها ولسه ليك غرض تبقى ريس وتبقى عظيم وتبقى. وبانت بقى في ليلة خميس العهد إن أنكرك الجميع أنا لن أنكرك، لسه عاوز يتظبط. يقول له أنت بالذات مش هتنكر، أنت هتجدف وهتلعن. والديك يصيح ويبكي بقى بطرس، يبتدي يبكي عشان يغسل بقى، عشان يتغير، عشان يكبر، عشان يبطل يقول أنا. طب ده بيعمل معجزات، بس لسه بيقول أنا. طب ده شاف المسيح في التجلي، بس لسه فاكر نفسه حاجة. طب ده شد الحجر قدام لعازر وشاف لعازر طالع من القبر، بس لسه عاوز شغل، عاوز شغل كتير. وبعدين يجي المسيح في القيامة يصالحه ويحضنه ويقول له خلاص ما حصلش حاجة. وبعدها بأسبوعين، فوتش أسبوعين، يقول له ها بطرس بتحبني أكتر منهم؟ طبعا طبعا يا ابني أنت ما بتفهمش، طبعا إيه تاني؟ أنا اللي بقول طبعا خطيط يعني. قال له أنت طبعا طبعا، كأن الداء ما راحش، ما هو حكاية أعظم أكتر من هؤلاء دي، بتبطل تقول دي. فربنا يسوع معلش وماله شغالين برضه، هتكبر هتكبر. ويسأله التاني ويسأله تالت مرة فيفتكر، يقول له ما أنت عارف إن أنا بحبك. حتى مش يقول له ده أنا طلعت أي كلام، ده أنا ما بحبكش اخص عليا، لا، يقول له ما أنت عارف إن أنا بحبك. يقول له طب أنا عارف، أنا عارف إنك بتحبني، وراك برضه هنظبطك. وبعدين يدخل بقى على يوم الخمسين ويوعظ ويعمل معجزات. ونفتكر بقى بطرس ايه، خلاص كده استوى تمام، لا لسه مش تمام. يروح زيارة عند بولس في أنطاكيا، وأنطاكيا دي مشكلة شوية، أصلهم يهود وشوية أصلهم يوناني. وبعدين قاعدين بقى بيأكلوا عادي لقمة كنيسة مع بعض، كلهم مسيحيين في بعض. فهم قاعدين جم ناس من أورشليم زوار مسيحيين من الأصل اليهودي. فبطرس قال طيب يا جماعة استأذنكم أنا. فبولس قال له هتقوم ليه؟ هتقوم ليه دلوقتي؟ اكمنهم يهود يعني كانوا في الأصل شايفينك بتاكل مع الأمم، وإذا كنت أنت دلوقتي بقيت مسيحي ليه بتميز في الأكل؟ ليه بتميز في الناس؟ وعاتبه بولس، استغلط بطرس. هو أنت لسه بطرس بتغلط؟ بغلط لسه، بغلط لسه، بكبر. هو بولس بيعلمني درس، مع أن بولس يعتبر تلميذه يعني، بطرس هو اللي حط إيده أحد على بولس عشان يبقى أسقف أو رسول، وقال أنا كنت بعرض رسالتي على الأعمدة بطرس ويعقوب ويوحنا، إنما بولس في الحق صريح زيادة. فبطرس قال له معك حق، أنا غلطت، أنا اتزحلقت تاني ورجعت أفكر بطريقة يهودية. وتدور الأيام ويعجز بطرس ويبقى بقى إيه، أعظم رسول. وبعدين نيرون المجنون عمال طايح في المسيحين يقتلهم، فقالوا لبطرس اهرب، انت هتقعد في روما تموت، ده انت يعني بطرك، احنا لينا غيرك. فيصدقهم ويطلع من روما، وهو طالع من روما يشوف المسيح داخل روما في رؤية وشايل صليب. على فين يا رب؟ قال له داخل اموت. قال له يعني ايه؟ قال له مش انت مش عايز تموت؟ اموت انا بدل انت خايف تموت، اموت انا يا بطرس. قال له لغاية دلوقتي يا رب لسه بتعلم، بعد ما عجزت وشبت وعصت وعملت معجزات وبشرت الدنيا لسه في دروس بتعلمها، أخطيت يا رب سامحني. ويروح بقى عندهم لما يمسكوه يقول لهم لا اصلبوني راسي تحت، ده أنا مكسوف، ده أنا مع السن ده كله لسه في دروس ما تعلمتهاش، ده أنا الآخر عمري لسه بهرب من الموت والمسيح جاي يموت بدالي. شوفوا النمو ماشي ازاي، نمو روحي ابتدي من الزيرو خالص، من اندراوس بيقول لي سبعة بطرس ما تيجي، ومعجزات وأزمات وقعات وعمال يكبر يكبر يكبر يكبر لغاية ما يبقى بطرس. آخر شخصية اختم بيها مرقس الرسول. مرقس الرسول برضو من الشخصيات اللي فيها نمو واضح. لمرقس الرسول أول ما سمعنا عنه شاب طيب ساكت شكله خجول، أمه بتحب ربنا يسوع وتلاميذه ونفسها تعزمهم يوم الفصح ومش طايلة، وراحت قالت له يا مرقس ابني روح حضر عشوة الفصح يمكن ربنا يسوع يرضى يتعشى عندنا، وشايل جرة مية ورايح. فربنا يسوع قال لهم ايه، امشوا ورا الشاب ده هيوريكم العلية المتوضبة. فرح قوي مرقس، يسوع عندنا الليلة دي وهناكل. وقعد بقى يتفرج على المسيح هو بيغسل رجليه، وقعد يحكي بقى ربنا يسوع طول اليوم. وبعدين حضر العشاء الرباني وتناول معاهم. وبعدين في نفس الليلة وبمسيح قاعد باصص لل 12، أصل مرقس صغير، مرقس يعني واقف على الجنب كده بس حاضر، قاعد يقول لهم كلكم هتنكروني كلكم هتشكوا. مرقس بيسمع وعمال يقول في باله معقول يبقوا رجالة دول يشكوا ويسيبوه؟ مش معقول. وبطرس بقى ابن عمه أمه، بطرس ده كبير القعدة يعني وقريبه، بطرس يدي قرابة لمرقس، فقال له لا لو كلهم جريوا أنا لا، ده أنا أموت بدالك ولا أعملش كده. ومرقس يفتكر إن هو كمان كده يعني شباب بقى. وبعدين ما فاتش 5 6 ساعات وجم العساكر والكركبة بتاعت العساكر، وكله جري وكله كش، وبطرس عمل عملته، ومرقس جم يمسكوه قلع هدومه وجري، وهو اللي ذكرها في إنجيله، محدش ذكرها غيره من كتر ما هو مش قادر ينسى. طب ده هينفع؟ ده ينفع في ايه؟ لكن ربنا لا هينفع، مش بس هينفع ده هيبقى قديس عظيم قوي، بس هيكبر، هيكبر حته بحته. وتدور الايام ومرقس الرسول بقى ايه يختاروه برنابا ليه، دي قرابه تاني، برنابا وبطرس قرايب مرقس، فبرنابا يقول هاتوا مرقس اشتغل معاه. فبولس قال ما فيش مانع، وبولس طبعا سخن. دخلوا اول رحله تبشيريه اعمال 13 و14، رجع في اولها، اول محطه قال مش شغال، نزل مرقس رجع انطاكيا خاف. فجي برنابا يقول نرجع، نراجع يا جماعه نلف تاني نفتقد وبتاع ناخد مرقس. فبولس قال له لا مرقس ما ينفعش، ما ينفعش ده. رجع برنابا اصر قال له هيجي منه، قال له لا لا انا عاوز رجاله معايا. بولس خد سيله وبرنابا خد مرقس وراحوا قبرص، ومرقس عمال يستوي يعني تاني مره يتقال له ما تنفعش. يوم ليلة صليب المسيح أكيد هو التاني بكى وخجل من نفسه وقال أنا منفعش، إذا كنت سبت المسيح يتصلب وأنا جريت خلعت هدومي وجريت. ودلوقتي بولس بيقول أنا منفعش، إنما ربنا قال له لا هتنفع. برنابا يظبطه كده في قبرص ويشتغل معاه، وبعدين نفاجأ أن مرقس الرسول ينزل مصر ولوحده، ولا برنابا ولا بولس، ويمشي في مصر ويبشر مصر، يدخل اسكندرية ويعمل إنيانوس ويعمل مدرسة اسكندرية، ويطلع على ليبيا ويبشر في أفريقيا، ويرجع تاني مصر ويطلع تاني، ويكون بولس اتسجن في روما يقول لهم سامع عن أخبار مرقس ابعتهولي، ابعتهولي مرقس لأنه نافع لي للخدمة. إيه اللي حصل؟ مرقس اللي كان مش نافع وصغير وغلطان وخواف دلوقتي بقى نجم في الخدمة، حاجة كبيرة قوي. حتى إن بولس يقول لهم هاتولي مرقس عاوز أسلم عليه، عشان كده مرقس تتلمز على بولس شوية زي ما تتلمز على بطرس شويتين. شوف بقى مرقس فيه نمو روحي حصل في حياته إزاي، وفي الآخر غسل اسكندرية بدمه، اتسحل جسمه في اسكندرية عشان كأنه بيدشن أرض مصر، وبقت أرض مصر بالذات بمرقس الرسول أكتر أرض مبروكة وأكتر أرض بتصدر الإيمان للعالم كله. بن ماري مرقس اللي في يوم من الأيام اتقال عليه إيه؟ إنه ما ينفعش، إنه ما ينفعش للخدمة، بس ربنا في نمو روحي. ده يدينا رجاء جميل قوي، ربنا وراك وراك اشتغل بيك. بس مدرسة ربنا دي بقى كل واحد فصل لوحده، كل واحد له منهج شكل، كل واحد بيربيه بطريقته، كل واحد بيكبره بطريقته، ما فيش واحد زي التاني، لا موسى زي أيوب ولا إيليا ولا يعقوب ولا بطرس، كل واحد له قصة، بس كلهم في الآخر لازم يوصلوا إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح الذي له كل مجد وكرامة الأبد أمين.